زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهاج السالكين: لما فرغ المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى من تليم المولود بعنيزة في القصيم في 12 من محرم عام 1307 من الهجرة النبوية. وأما الصفة الثانية للجلوس الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهي التورك. وصفة التورك أن تفرش الرجل اليسرى وتخرجها من تحت ساق الرجل اليمنى الذي تحت الفخذ الأيمن، ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون اليمنى منصوبة والأصابع باتجاه القبلة واليسرى من تحتها. وهناك تفصيلات في التورك وحالات متقاربة في خروج مثلا القدم اليسرى، كيف تخرج أو كيف تكون ممتدة، وردت كيفيات أخرى سبق أن شرحناها في كتاب عمدة الأحكام، وينبغي التنبؤ عند تطبيق هذه السنة، سبق أن شرحناها في كتاب عمدة الأحكام، ثم رسمنا هذه الكيفيات وعرضناها على الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فكتب عليها شرحا بالموافقة على هذه الهيئات، وبعض الأخطاء في مسألة الإقعاء أو الاعتماد على اليدين أثناء الصلاة، كما رآها بعضكم ربما الورقة وعليها خط الشيخ رحمه الله.